يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما في باب الصوم في السفر والإفطار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من الحديث من ألفاظه الجملة الأخيرة، فقد أفطر الصائم، والإحكام المستنبطة منه. قوله فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار، لا أنه يصير مفطرا بغيبوبة الشمس وإن لم يتناول مفطرا. أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار، كما يقال أظلم الليل يعني دخل في الظلام، وأنجد دخل في نجد، وأتهم دخل في تهامة إلى آخره. فالمقصود بذلك يدخل وقت الإفطار، لا أنه يصير مفطرا بغيبوبة الشمس وإن لم يتناول مفطرا. هذا هو الظاهر ولا خلاف الظاهر؟ هذا الظاهر. فقد أفطر يعني دخل وقت إفطاره. إذا قلنا من أكل فقد أفطر، يعني تناول المفطر هنا، يعني هل دخول أو ظهور هذه العلامة إقبال الليل وغروب الشمس يعني مثل الأكل والشرب؟ لا، ليس هذا مراد. يعني هل هو إذا قلنا أفطر الصائم على حقيقته قلنا مثل الأكل والشرب، لكن هذا الظاهر غير مراد. نعم. بدليل الوصال. نعم، يمنعه الوصال. وإلا لو قلنا بأن الظاهر هو المراد ما صار للوصال معنى ولا تصور الوصال. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: إن حمل على أن المراد به قد صار مفطرا فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعا. وقد قال بعض العلماء إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر. وقال بعضهم ذلك جائز وله أجر الصائم. وله أجر الصائم كيف؟ يعني هل الليل ظرف للصيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يواصل، وهو في مواصلته صائم ممسك. الصيام اللغوي موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال وواصل بهم يومين ثم رؤية الهلال كالمنكل بهم. وقال بعضهم ذلك جائز وله أجر الصائم. واحتج هؤلاء بأن الحديث الواردة في الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق. يعني لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، هل المقصود به النهي عن ذات الوصال فينهى عنه لذاته، أو النهي عنه لا لذاته وإنما من أجل الرفق بهم؟ يعني كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم الليل، هل لأن قيام الليل كامل منهي عنه أو رفقا بعبد الله بن عمرو؟ وحينما نهاه عن يقرأ القرآن في كل يوم، هل لأن هذا ممنوع ومنهي عنه أو رفقا به؟ هذه مسألة ستأتي في حديث حمزة بن عمرو الأسلم الذي يليه، تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم ذلك جائز له أجر الصائم، واحتج هؤلاء بأن الحديث الواردة في الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق. وفي بعض طرق مسلم يعني هناك النصوص تشتمل على أمر أو على نهي، ويلحظ من هذا الأمر أو النهي الرفق ورفع الحرج والمشقة، فتكون من باب الرخصة. فإذا ارتكب الإنسان العزيمة وازداد من الخير يلام ولا ما يلام؟ وقد يكون المانع من الامتثال الاحترام، فهل يقع في مخالفة الامتثال في محظور ولا ما يقع في محظور؟ يعني حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر، هذا من باب الرفق به، ولذا قاوله حتى قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. هل نقول إن قراءة القرآن في شهر أفضل من قراءة القرآن في سبع؟ لأن أول ما بدأ به وتدرج معه فيه، لا، إنما ذلك للإبقاء عليه ولئلا يندم فيما بعد. وقل مثل هذا في مخالفة الأمر للاحترام. النبي عليه الصلاة والسلام أشار لأبي بكر ويصلي بالناس أن يمكث، يبقى إمام، خالف وتأخر. هل نقول أن أبا بكر خالف أمر النبوي؟ إنما هم باب تقدير النبي عليه الصلاة والسلام احترامه، فلا يكون مخالفا للأمر، لأنه عرف أن المقصود بذلك بهذا الأمر إظهار فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فعدم امتثاله لأنه مما يخصه شخصيا لا يوقعه في النهي. لكن هذا الكلام لا يقال على إطلاقه، لأن الذين يأتون أو يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنما هذا من باب احترامه، نخالف لا تطروني لأننا نحترم، نقول لا هذا كلام ليس بالصحيح. وش الفرق بين هذا وبين مخالفة أبي بكر للأمر؟ أننا عرفنا أن فعل أبي بكر شرعي من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه. لكن هؤلاء الذين يخالفون الأوامر والنواهي الصريحة بحجة الاحترام والتقدير، من يقر أفعالهم؟ نعم، تبقى أنها مخالفة وهم آثمون في مخالفتهم، لأنه لا يوجد من يقر أفعالهم لأنهم خالفوا الأمر والنهي. أما فعل أبي بكر لو كان فيه مخالفة لا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن الفرق واضح، فليس في هذا مستمسك للمبتدعة الذين يولون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرفعونه فوق منزلته ويصرفون له بعض خصائص الرب جل وعلا من أمور العبادة. وفي بعض طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم، وفي بعض طرقه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، كالمنكل لهم. وفي بعض طرقه لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا، ولو كان مستحيلا ما واصل عليه السلام بهم ولا حملهم على ما لا يحل ولا عاقب من خالف نهيه. وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا، ولو كان مستحيلا ما واصل عليه السلام بهم ولا حملهم على ما لا يحل، لأنه واصل بهم، ولا عاقب من خالف نهيه. وقال أحمد وإسحاق لا بأس بالوصال إلى السحر، وخرج البخاري لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، هذا دليل على جواز المواصلة إلى السحر، لكن مع ذلك هو مفضول للأمر بتعجيل الفطر والأمر بالمخالفة مخالفة المخالفين. ما الذي دعا إلى الكلام عن الوصال؟ قوله فقد أفطر الصائم، لأنه قلنا أفطر حكما لقلنا أنه الوصال مستحيل، ما في وصال بمجرد مغيب الشمس خلاص أفطر، يعني مثل تناول مفطر. وفي عارضة الأحوذي لابن العربي ويذكر من مثل هذه الطرائف سواء كان في العارضة أو في أحكام القرآن، يقول نزلت ببغداد مسألة رجل حلف ألا يفطر على حار ولا على بارد، رجل حلف ألا يفطر على حار ولا على بارد. نعم يفطر على شيء آخر سهل ممكن، وش مثله؟ الجماع يا شيخ. هل هناك شيء ليس بحار ولا بارد؟ خلنا من المأكولات يعني، يعني إذا كان الطعام ليس بحار بمعنى أنه مناسب لدرجة حرارة الجو، لأنه لو كان أبرد منها لوصف بالبرودة، ولو كان أحر منها أكثر حرارة وصف بالحرارة، لكن إذا كانت حرارته مثل حرارة الجو تدخل يدك في الماء فلا تحس به، خلنا نقول هذا حار ولا بارد. لكن متى ينضبط هذا؟ ما ينضبط إلا بالآلات أو بالتجربة، وهذا حلف، يعني لو تناول كأس ماء ووضعه في فمه ولم يحس به لا بحرارة ولا برودة يبر في قسمه ولا لا؟ ننظر في هذه المسألة، نزلت ببغداد مسألة رجل حلف أن لا يفطر على حار ولا على بارد، فسأل العلماء فقالوا هو حانث، يعني ما في شيء، لا الحار والبارد أو الحرارة والبرودة من باب النقيض، أنه لا يوجد واسطة بينهما. فسأل العلماء فقالوا هو حانث، فسأل جمال الإسلام أبا إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي إمام الشافعية، وإسحاق الشيرازي هذا صاحب المهذب وصاحب التنبيه من متون الشافعية المشهورة، المهذب شرحه المجموع للنووي والتنبيه مشروح بشروح كثيرة. فسأل جمال الإسلام أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي إمام الشافعية فقال لا شيء عليه، فقال لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بفطره بدخول الليل وهو غير حار ولا بارد، غير حار ولا بارد. هل يمكن أن يقول قائل أن ليلة الشتاء بارد وليلة الصيف حار فيحنث على الجهتين؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بفطره بدخول الليل وهو غير حار ولا بارد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه، هذا في العارضة وهو المؤلف، لكن هل يمكن أن يقول هذا الكلام؟ ما يمكن، وهذا من بعض تلاميذه الذين نسخوا الكتاب. قال الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه، بالمناسبة طبعة العارضة سقيمة جدا في غاية السوء، مشحونة مملوءة بالتصحيف والتحريف، لا يكاد يستقيم سطر إلا بتصحيف أو تحريف، ولما شرعوا في طباعته مطبعة التازي والصاوي استعاروا نسخة الشيخ أحمد شاكر من الترمذي ليطبعوا عليها، وله تعليقات عليها، ولا الشيخ له تعليقات وتخريجات أدخلوها في متن الترمذي، فهذه الطبعة في غاية السوء. يقول ابن العربي وهو فقه صحيح على قول من يحمل الأيمان على الألفاظ لا على المقاصد، على قول من يحمل الأيمان على الألفاظ لا على المقاصد، وهو مذهب الشافعي ورواية مشهورة صحيحة عن مالك رحمه الله، خرجت عليها أكثر مسائله، ومتى وجد للحالف مخرج على مذهب مالك رحمه الله فإنه إمام هدى فلا تخيبوه بحال. يعني إذا وجدنا مخرج لمن حنث في يمينه على رأي إمام ولم يحنث على رأي إمام آخر فإننا نأخذ بالذي لا نعم لا يخيب، لا يخيب، يقتدى بإمام. على كل حال الجمهور على أن الأيمان والنذور مبناها أو مردها إلى العرف، وهنا على كلام الجمهور يحنث، نعم لأنه يقصد الأكل، نعم. وعلى مذهب الإمام مالك الذي يرى أن مذهبه قصد الحالف ونيته أيضا يحنث، يمكن ما قصد الليل، لكن هذه حيلة، هذه حيلة من أبي إسحاق. الحيل منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي باطل. فالحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب وترك المحرم شرعية، الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب وترك المحرم شرعية. ولذا الحيلة في القرآن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون، هذه في الهجرة، يحتال حتى يهاجر ليتحقق فعل الواجب الذي هو الهجرة، لكن الاحتيال على فعل المحرم أو ترك الواجب هذه الحيل المحرمة التي جاء النهي عنها والتشديد فيها، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. الشيرازي حينما تحايل وأفتى هذا بأنه لا يحنث، هذه مسألة، هل أفتاه ليتنصل من واجب فنقول مثل هذه الحيل لا تجوز، أو نقول إنه رق له ووجد في بعض أقوال أهل العلم نعم ما يعفيه من الكفارة، لا سيما إذا كان ظرفه لا يحتملها فهو محسن، وهل يطرد مثل هذا لكل مفتن أو لكل مستفتي؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل طويل. يعني إذا وجدنا، إذا سأل الحاج ارتكب محظور وعند الشافعية يلزمه هدي وعند غيرهم لا يلزمه، هل نقول يفتى بغيرهم أو نقول أن المفتي يفتي بما يدين الله به من رجحان ما يراه، وعلى المفتي أن يسعى لخلاص نفسه قبل أن يسعى لخلاص غيره؟ نعم قد تحتف بالفتوى ظروف ويحتف بالمستفتي ظروف من جهل أو ما أشبه ذلك أو نسيان أو ما يعفيه من بعض التبعات، لكن لا يكون هذا ديدا، كل من استفتى ننظر له في مذهب إمام يعفيه، فيترتب على هذا التنصل من التكاليف كلها. على كل حال هذه المسألة من الطرائف التي يذكر ويكثر منها أو من مثلها ابن العربي في العارضة وفي أحكام القرآن، دائما يذكر ما حصل له في بحضرة أهل العلم سواء كانوا بالمشرق أو بالمغرب في أسفاره وفي حله أيضا. وفي الحديث نأتي الآن إلى أحكام الحديث، فيه ما ترجم الإمام البخاري رحمه الله من جواز الأمرين الصوم والإفطار في السفر. الإمام البخاري ترجم باب الصوم في السفر والإفطار، والحديث يدل على الصوم، على الصوم والإفطار، الآية والأحاديث الأخرى. فالحديث فيه ما ترجم الإمام البخاري من جواز الأمرين في الصوم، الأمرين الصوم والإفطار في السفر، وقد اختلف العلماء في ذلك، فجماهير العلماء على جواز الأمرين على خلاف بينهم في الأفضل. فمنهم من روى من روي عنه التخيير، منهم من روي عنه التخيير، يعني إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكانوا يصومون مع يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. هذا يدل على جواز الأمرين على حد سواء. هذا مروي عن ابن عباس وأنس وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعطاء سعيد بن جبير والحسن والنخعي ومجاهد والأوزاعي والليث، عن جمع غفير من أهل العلم. وذهب قوم إلى أن الإفطار أفضل، جاء ليس من البر الصوم في السفر على ما سيأتي بالحديث، ليس من حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر، وأيضا الفطر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ذهب قوم إلى أن الإفطار أفضل، منهم عمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة ومحمد بن علي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الصوم أفطر إلى أن الصوم أفضل وبه قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو العزيمة، ولأنه أبرأ في أسرع في إبراء الذمة. وبه قال مالك والشافع ورواية عن أحمد. وقال أبو مجلز: لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر فليصوم. وذهب قوم إلى التفصيل، يعني الأحاديث الواردة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صام ولم يكن يفعل إلا الأكمل وأفطر أيضا، والصحابة منهم من صام ومنهم من أفطر. فهل نقول أنها تدل على جواز الأمرين على حد سواء، أو نقول أن من النصوص ما يدل على أن الفطر أفضل، ومنها ما يدل على أن الصيام أفضل؟ وعلى هذا نحتاج إلى التوفيق وتفصيل في المسألة. ذهب قوم إلى التفصيل: فإن كان الصوم لا يضعفه فالصوم أفضل، وإن أضعفه فالفطر أفضل، وإن لحقه مشقة شديدة أثم. وعليه تتنزل النصوص التي تدل على جواز الأمرين مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، يأتي في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، مع قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، لما أخبر أن أناسا بعد أن أمرهم بالفطر لوجود المشقة قال: أولئك العصاة. وبهذا تجتمع النصوص على ما سيأتي في شرح الأحاديث اللاحقة. يقول النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر. فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضاؤه لظاهر الآية، ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث الآخر: أولئك العصاة. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفطر أم أفضل، الفطر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة على ما سيأتي في حديث أبي الدرداء، وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به